السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى مع عبادة هي من أهم العبادات على الإطلاق، هي عبادة تجمع بداخلها كثير من العبادات، هي عبادة يعني سبحان الله العظيم فيها العلاج لكل شيء، وفيها حل مشاكلنا جميعا. العبادة دي فيها حل لكل مشاكلنا كلها على الإطلاق. الحل في العبادة دي، الحل في هذه العبادة، هذه العبادة هي الدعاء. أيوة، الدعاء، سبحان الله العظيم، الدعاء يا إخواني الكرام هي عبادة سبحان الله العظيم، يعني معظم الناس بتمارسها ولكن بدون يقين في الله سبحانه وتعالى إلا من رحم ربي. فالنهاردة عايزين يعني نقف وقفات مع الدعاء. أولا عايزين نعرف ما هو الدعاء، ثانيا يعني عايزين نقول لماذا الدعاء، ليه الدعاء، يعني انت عمال تقول لنا علاج لكل شيء وحل لجميع المشاكل ليه، يعني اولا تعريف الدعاء لغة واصطلاحا، ثانيا لماذا الدعاء، ثالثا اسباب عدم استجابة الدعاء او اسباب عدم اجابة الدعاء، رابعا أسباب إجابة الدعاء، ما احنا عايزين بقى نشوف الأسباب اللي بتخلي الدعاء مستجاب إن شاء الله، خامسا ودي مهم برضو خلي بالك منها، خلي بالك من الحكاية دي، خامسا كيف أدعو الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا هنتكلم عن خمس أشياء إن شاء الله سبحانه وتعالى. أولا تعريف الدعاء لغة واصطلاحا، ثانيا لماذا الدعاء، ثالثا أسباب عدم إجابة الدعاء، رابعا أسباب إجابة الدعاء، خامسا وأخيرا كيف أدعو الله سبحانه وتعالى. نبدأ أولا على بركة الله سبحانه وتعالى بأولا الدعاء، تعريفه لغة واصطلاحا. عايزين نشوف يعني إيه هو الدعاء ده، إيه هو الدعاء، ما هو الدعاء. الدعاء هنعرفه من الناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية، يعني لغة واصطلاحا، اصطلاحا يعني في الشرع في الدين. فنبدأ الأول في اللغة العربية، ما هو الدعاء في اللغة؟ الدعاء في اللغة مأخوذ من دعا يدعو دعاء ودعوة، دعا يدعو دعاء وإيه ودعوة، هو اسم ومصدر سبحان الله العظيم. طيب معناه إيه في اللغة؟ معناه في اللغة يأتي بعدة معاني، منها الاستعانة والاستغاثة والنداء والطلب، طلب الحاجة يعني، والثناء، يعني أحيانا بيجي بمعنى الثناء. يبقى الدعاء في اللغة معناه إيه؟ له عدة معاني، الاستعانة والاستغاثة والنداء والثناء وطلب الحاجة سبحان الله العظيم. إذن أيها الأحبة الكرام، هذا هو معنى الدعاء لغة وإيه وسط في اللغة فقط، ده كده معنى الدعاء في اللغة، قلنا له عدة معاني. طيب تعال بقى نشوف الدعاء تعريفه من الناحية الاصطلاحية في الشرع في الدين. ما هو الدعاء أيها الأحبة الكرام في الدين؟ الدعاء، خد بالك معايا بقى، الدعاء هو طلب الإعانة من الله والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى وطلب قضاء الحاجة من الله سبحانه وتعالى. يعني هو قريب من الناحية اللغوية، ولكن يعني هنا بقى احنا بنقول استعانة واستغاثة ونداء وطلب الحاجة، بس هنا في الناحية الاصطلاحية من الله، من الله سبحانه وتعالى. يبقى الدعاء في الناحية الاصطلاحية أو في الشرع معناه إيه؟ طلب الحاجة من الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بالله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، حتى نحن نقرأ ونقول إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. خلاص كده؟ طيب، يبقى ده معنى الدعاء لغة واصطلاحا. أنا لا أجد تعريفا في الاصطلاح أجمل من تعريف النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عرف الدعاء وقال: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو الايه؟ هو العبادة. وهنقف إن شاء الله وقفة مع الكلام ده. في حديث آخر مشهور عند الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: الدعاء مخ العبادة، وهذا حديث غير صحيح. أما ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح قوله أن الدعاء هو الايه؟ هو العبادة. طيب، والدعاء أيضا يأتي بمعنى العبادة، خلوا بالكم برضو، الدعاء يأتي بمعنى العبادة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اسمع: إن الذين يستكبرون عن إيه؟ عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء أيضا يعني مرتبط بالصلاة. الصلاة أصلا كلمة الصلاة معناها دعاء، والدعاء معناه صلاة. حتى ربك سبحانه وتعالى يقول إيه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني ولا تجهر بدعائك، ما تصرخش قوي في الدعاء وتصرخ زي ما بنشوف في بعض المساجد، هنتكلم عن كل ده بالتفصيل. ولا تجهر بصلاتك يعني بدعائك، ولا تخافت بها، وبتغي بين ذلك سبيلا. أرجو أن يكون المعنى كده، معنى الدعاء لغة واصطلاحا، قد اتضح في الأذهان. يبقى كده احنا عرفنا معنى الايه؟ معنى الدعاء. طيب، تعال بقى نشوف ثانيا، لماذا الدعاء؟ طيب، احنا عرفنا أن الدعاء هو طلب الحاجة من الله، والاستعانة بالله، والاستغاثة بالله، وعبادة الله طبعا، ويعني عرفنا معنى الدعاء. طب لماذا الدعاء؟ لماذا؟ خد بالك، لأن السؤال ده مهم جدا. السؤال ده لما أنا جاوب عليه يبقى أنا ببين لك أهمية وفضل الدعاء في وقت واحد، ببين لك أهمية وفضل الدعاء في وقت واحد. لما أقول لماذا الدعاء وجاوب، يبقى أنا ببين لك أهمية وفضل الدعاء. تعال نشوف لماذا الدعاء. واحد، لأن الدعاء يجعل صلتك بالله قوية، ويجعل هناك علاقة قوية بينك وبين الله، ينشئ علاقة قوية بينك وبين وبين الله سبحانه وتعالى. انت لما بتقع في كرب او في هم، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفرج هم المهمومين اجمعين. ها، احنا لما بنقع في كرب يا اخوان الكرام ونلجأ لله سبحانه وتعالى، نقول له يا رب، يبقى قلوبنا متعلقة بمين؟ باللي احنا طلبنا منه وقلنا له يا رب. يبقى قلوبنا متعلقة بالله سبحانه وتعالى. يبقى اذن الدعاء، لماذا الدعاء؟ اولا لانه يقيم علاقة بينك وبين الله، يجعلك موصولا بالله سبحانه وتعالى. انت بتقول له يا رب اديني، يا رب ارزقني، يا رب زوجني، يا رب نجني، يا رب احميني، يا رب كده. فانت كل شوية بتقول يا رب، فانت بالتالي في علاقة خاصة بينك وبين ربنا، وده المطلوب، وده الهدف من الدعاء، ان تكون موصولا بالله سبحانه وتعالى، ان اذا وقعت في مشكلة لا تلجأ الى البشر، الجأ الى رب البشر. وخد بالك من حاجة مهمة جدا، انت لو عايز محتاج مبلغ من المال ليك حبيبك، هتروح له فلان، لا ده فلان هو جدع معايا بصراحة، لو رحت هيديني الفلوس. طيب، انت دلوقتي ضعيف وعايز تستجير بحد انه يحميك، فلان ده صاحب السلطة والقوة، ده انا بس اقول ارفع سماعة التليفون ده يتمنى انه يخدمني بس. طيب، انت عايز تشتغل في مكان فعايز واسطة، عايز فبتلجأ للبشر. خد بالك بقى معايا، ان صاحبك الغني غدا من الممكن ان يصبح فقيرا، مش كده ولا ايه؟ صاحبك القوي، صاحب السلطة والمال والجاه، غدا قد يفقد، مش قد بل هو يفقد السلطة فعلا، مش كده ولا ايه؟ طيب، القوي سيصبح ضعيف، والغني سيصبح فقير، بل انا بقول لك ممكن دولت اللي هم اصدقائك، دولت الغني والقوي اللي انت بتلجأ لهم، دولت النهاردة بيحبوك ممكن بكرة يكرهوك، مش كده ولا ايه؟ مش القلوب تتقلب، ممكن بكرة يكرهوك. دي حاجة. فوق ده كله بقى، هنفترض ان هم اقوياء واغنياء وبيحبوك وكل حاجة، النهاردة عايشين، بكرة ايه؟ بكرة في الاموات. يبقى بالتالي انت تعتمد على من؟ تعتمد على بشر سيزول ويفنى، ام تعتمد على الله الواحد الاعلى؟ سبحان الله. يبقى ربنا الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، قيوم لا ينام، غني لا يفتقر، قوي لا يضعف، عزيز لا يذل، لا يذل أبدا. الله سبحانه وتعالى يغير ولا يتغير. ربنا النهاردة مش النهاردة، النهاردة مثلا أنت بتحسن إلى الله وبتعبد الله سبحانه وتعالى يكرمك ويعطيك، لكن مش زي البشر ممكن النهاردة بيحبك بكرة يكرهك. لا، الله ليس كذلك. فأنت لازم تلجأ لرب البشر، فوض أمرك إلى الله، كن كنبي الله يعقوب حينما قال وأفوض أمري إلى إيه؟ إلى الله سبحان الله العظيم. كن كسيدنا لوط لما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوط كان يأوي إلى ركن شديد، يعني كان يأوي إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا بنقول لماذا الدعاء تجعلك بينك وبين الله علاقة وصلة بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي الإيمان يزيد. انت محتاج حاجة بتقول لي يا رب، فقلبك متعلق بربنا سبحانه وتعالى، دي أول حاجة. تاني حاجة خد بالك بقى، لماذا الدعاء؟ لكي تعبد ربك بعبادة الذل والانكسار. عبادة الذل لله والانكسار لله دي عبادة قائمة بذاتها، ومن العبادات المهجورة، لا تظهر كثيرا إلا في الدعاء، لا تظهر كثيرا إلا في الايه؟ في الدعاء. خد بالك من دي، لأن سبحان الله العظيم عبادة، أنت دلوقتي محتاج حاجة معينة بتقول له يا رب، حاجة ملحة، يا رب يا رب يا رب، فأنت بتتذلل وبتعترف بفقرك إلى الله وحاجتك إلى الله، فهذه عبادة الذل والانكسار والبكاء بين يدي الله. للأسف احنا ما بنبكيش بين يدي الله، احنا بندعو كده وخلاص. ولذلك ربك يقول ايه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، في سورة غافر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي. يبقى محتاج الحاجة ويتكبر أنه يطلبها من ربنا، متكبر أنه يحط رأسه في الأرض ويقول له يا رب، مع أن الدعاء مستجاب وأنت ساجد سبحان الله العظيم، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد، كما أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت لما تكون محتاج ربك سبحانه وتعالى بتدعو بتقول يا رب أظهر عبودية الذل والانكسار لله. وعلى فكرة العبودية دي عليها أجر كبير جدا جدا سبحان الله. أي هذه العبادة، عبادة الذل لله والانكسار لله، عبادة مهجورة جدا. كتير قوي بيدخلوا على ربنا من طريق الصلاة، وكتير قوي بيدخلوا على ربنا من طريق الصيام، كتير قوي بيدخلوا على ربنا من طريق القرآن، من طريق صلة الرحم، من طريق الذكر، لكن قليل جدا من يدخلوا على الله من باب الشكر ومن باب الايه؟ الذل لله سبحانه وتعالى. هذه عبادات مهجورة تظهر في الدعاء، عبادة الذل والانكسار لله وحده دي تظهر فين؟ في الدعاء سبحان الله العظيم. يبقى نمرة واحد، لماذا الدعاء؟ قلنا لكي يكون هناك علاقة قوية بينك وبين الله، تكون موصولا بالله. اثنين، لممارسة عبادة الذل والانكسار بين يدي الله. ثلاثة، يترتب على الذل والانكسار بين يدي الله ايه؟ خد بالك من دي، تفتيت صخرة القلب القاسي وعلاج مرض الكبر الذي في قلبك. ما هو انت لما تكون محتاج لربك ومحتاج له قوي ومضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحان الله العظيم. فانت لما تكون مقبل على ربك ومنكسر لربك وخاضع إلى ربك، لو في شوية كبر في قلبك هيروحوا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي سبحان الله. فإذا هذا الدعاء يعالج الكبر في القلب ويجعلك تخضع لله وتمارس عبادة الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وينشئ علاقة قوية بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أيضا لماذا الدعاء؟ طبعا لقضاء الحاجات. أنا محتاج إن أنا محتاج فلوس، محتاج إن أنا أعمل كذا، محتاج كذا، يبقى بطلبها من ربنا. يبقى شرع الله لنا الدعاء لطلب الحاجات من الله لكي يقضيها لنا، ومن لنا إلا الله؟ إحنا لنا من غير ربنا يا جماعة. لازم تكون عندك يقين وثقة في الله سبحانه وتعالى، وهنقول بعد كده سبحان الله العظيم. يبقى أنت حضرتك لماذا الدعاء؟ لكي نكون موصولا بالله سبحانه وتعالى. اثنين، لكي أمارس عبادة الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما انت لازم تدعو الله بتضرع، بتضرع شديد. ربنا عايز يسمع صوتك وانت بتبكي وانت بتخشع، بتخضع لله، منكسر لله. عبادة الانكسار دي عبادة عظيمة جدا. انت لو دخلت على ربنا من باب الذل والانكسار هيعطيك فوق ما تريد والله العظيم. عبادة كبيرة جدا احنا مهملين فيها. ثلاثة، لماذا الدعاء؟ لكي يعالج الكبر الذي في قلوبنا. نمر أربعة، لماذا الدعاء؟ لكي لطلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى، لقضاء الحاجات. كلنا محتاجين أشياء من ربنا سبحانه وتعالى. خمسة، لماذا الدعاء؟ خد بالك بقى من دي، لكشف السوء وصرف السوء عنا. سبحان الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ده كلام ربك سبحانه وتعالى. خد بالك، أنا عايز أوريك حاجة مهمة جدا. عبادة الدعاء دي عبادة عجيبة، عجيبة حقا والله العظيم، وجميلة، ويعني لها لذة كبيرة جدا. شوف أنا بقول لك خمسة، لماذا الدعاء؟ لكي لصرف السوء عنا ولكشف السوء عنا. عايز أقول لك على حاجة، سواء أنت دعيت ربنا سبحانه وتعالى، طلبت منه، قلت له يا رب اللهم اكشف عني السوء، ها، لما تدعي ربك كده، سواء استجيبت دعوتك الآن أم لم تستجب الآن، السوء سيكشف عنك بسبب الدعاء. لا تاني، باختصار أوضحها لك بعبارة أكتر، أنت متعرض لهم أو لحزن أو لسوء، أنت في سوء في الحالة عندك شديد جدا سبحان الله، عايز ربنا يرفع عنك البلاء والسوء ده. ادعي ربك. طيب أنا دعيت ربنا يا عم هشام، لو أنت دعيت ربك، إذا استجبت الدعوة الآن أو لم تستجب، كشف عنك السوء بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني سواء الدعوة استجيبت أو لم تستجب، السوء كشف عني، أيوة كشف عنك بواسطة من؟ بالله سبحانه وتعالى. طب إزاي؟ هقول لك، بس بعد ما تصلي على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا إذا تعرض المسلم لكرب أو لسوء أو لأزمة أو لهم أو لابتلاء شديد ودعا ربه، أنا قلت يا رب اللهم اكشف عني السوء، طيب لو ربنا استجاب للدعوة دي يبقى والله كويس، خير وبركة، الحمد لله، اللهم لك الحمد. طب وإن لم تستجب الدعوة، قلت اللهم اكشف عني السوء ويعني الدعوة لم تستجب، أيضا سيكشف عني السوء يقينا؟ أيوة يقينا. وخد بالك، لو أنا حتى عندي سوء أو عندي هم أو عندي ابتلاء شديد ودعيت أي دعوة غير كده، يعني مثلا قلت إيه، اللهم ارزقني، أو اللهم إني أسألك أن تنجحني، أو اللهم إني أسألك أن ترضى عني أو تغفر لي مثلا، يعني وأي دعاء من دولت لم يستجب، أيضا سيكشف السوء عني سواء استجيب الدعاء أو لم يستجب الدعاء. أنت متأكد من اللي أنت بتقوله ده؟ أيوة متأكد. طب إزاي؟ دليلك هقولك على حاجة، بس بعد ما تصلي على الحبيب. خد بالك، انت لما بتدعو ربك سبحانه وتعالى بتبقى واحد من ثلاث حالات، في حالة من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يستجيب الله لك دعاءك فورا. الحالة الثانية ان يصرف عنك من السوء مثلها. الله، يعني انا حتى لو ما فيش عندي سوء او ابتلاء او هم، ادعي ربنا كتير باي دعاء، بطلب الحاجات من الله باي دعاء انا عايزه، ربنا ممكن يحميني من السوء والشر والابتلاء. ايوه، بفضل الدعاء. اذا الدعاء، لماذا الدعاء؟ لانه نجاه من السوء، سبب لكشف السوء، ونجاه من الشرور قبل ان تقع اصلا. ما انا بقول لك اهو، حتى إذا وقعت، أنت دعيت ربك، ربنا استجاب لك، كان بها. طب لو ما استجاب لك شيء، بيصرف عنك من السوء مثلما دعوت، حتى لو كانت الدعوة ملهاش علاقة بالسوء أو الابتلاء اللي عندك، فما بالك بقى لو كان لها علاقة. يا طيب، يبقى الحالة الأولى أن يستجيب لك الدعوة، الحالة الثانية أن يصرف عنك السوء مثلها، الحالة الثالثة الله سبحانه وتعالى يدخر لك أجر الدعوة ويعطيها لك أجرا يوم القيامة، لدرجة أنك هتتمنى أن ربنا ما كانش استجاب لك ولا دعوة في الدنيا، وكان إيه، ادخر لك هذه الدعوات أجرا يوم يوم القيامة، يوم تكون أحوج ما تكون إلى حسنة تدخلك الجنة وينجيك الله بها من الإيه، من النار. ده رد على اللي بيقول انا بدعي كتير قوي وربنا مش بيستجيب لي. لا، اطمن، انت ربنا بيستجيب لك، اما انه يديك الدعوة فورا، او ان هو ما يستجبلكش الدعوه بس يصرف عنك من السوق مثلها وانت ما تعرفش. يعني ممكن مثلا يكون ايه، كنت هتسقط السنه دي او كان هيحصل لك حادث السنه دي بعد 5 شهور مثلا، وانت دعيت ربك وقلت اللهم اني اسالك ان ترزقني مالا حلالا كثيرا، فربنا ما ادكش الفلوس السنه دي، بعد 5 شهور كنت هتبتلى بحادث، الله يصرف عنك هذا الايه، هذا الحادث، لانك دعوت الله سبحانه وتعالى. فالدعاء ينفع مما نزل ومن لم ومما لا ايه ومن لا ومما لا ينزل. سبحان الله العظيم. الله، شفت جمال الدعاء؟ عرفت لماذا الدعاء؟ سبحان الله العظيم. طب ايضا لماذا الدعاء؟ كل ده فضل وأهمية وثمرات الدعاء. ايوه، لماذا الدعاء؟ الدعاء يعني الدعاء لماذا؟ خد بالك من دي، لانه ينفع المسلم في الحياة وفي الممات. الله، ايه العبادة اللي بتنفع صاحبها في الحياة وفي الممات دي؟ ايوه، خد بالك، ما هو قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح ايه يدعو له. الله، أو ولد صالح يدعو له، ده هو الشاهد. شفت بقى لماذا الدعاء؟ يعني الدعاء أنا مش عايزك تدعي ربك يعني لما تكون محتاجه بس، أنا عايزك تدعي ربك في السراء وفي الضراء، تدعي ربك دايما. يعني افرض أنت راجل معاك فلوس وعندك صحة وعندك زوجة ويعني الدنيا معاك تمام قوي، ادعي بقى ربك اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم زدني، اللهم وسع لي رزقي. ليه؟ والله لو انت عندك الخير ده يبقى كويس قوي، ما عندكش يبقى ربنا هيصرف عنك من السوء مثل ما دعوت، او يدخر لك اجر هذه الدعوات حسنات يوم الايه، يوم القيامه. عفوا، يبقى انت في كل الحالات مستفيد من الدعوات دي، صح ولا لا؟ يبقى اياك ان تفرط في الدعاء ايها الاخ الكريم وايتها الاخت الفاضله، اياك ان تفرطي في الدعاء، فالدعاء فيه حل كل مشاكلنا على الاطلاق يقينا. فشفت بقى لماذا الدعاء؟ شفت اهميه الدعاء؟ شفت فضل الدعاء؟ ايوه. يبقى احنا تكلمنا اولا تعريف الدعاء لغة واصطلاحا، ثانيا لماذا الدعاء، وتكلمنا وقلنا، ثالثا اسباب عدم اجابة الدعاء. ما هو بيقول لي انا بدعي كتير قوي والدعاء بتاعي مش بيستجاب، ليه؟ اولا قبل ما اقول لك ليه، لازم تكون حاطط في اعتبارك الكلام اللي قلته لك من شوية، اذا لم تستجيب دعوتك يعني انت يقينا فايز، لما دعيت انت فزت، اما ان الدعوة تستجاب لك او ان ربنا يصرف عنك من السوء مثلها او ان ربنا سبحانه وتعالى يدخرها لك اجرا يوم القيامة. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجيب لك يحقق لك الدعوة بس يأخرها عنك شوي. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان انت قلت والله انا يعني اريد من الله مال، عايز 50,000 جنيه، اللهم ارزقني 50,000 جنيه مثلا يعني، خلاص. فربنا عارف ان هشام ده ايمانه ضعيف، لو اداله 50,000 جنيه دلوقتي يعني ما شاء الله هيفسد بقى، 50,000 جنيه دي هيصرفها في الحرام ويضيع نفسه ويفتن بها. فربنا سبحانه وتعالى يعني ايه عارف مثلا في علمه الازلي ان هشام ده بعد 3 أو 4 سنين ايمانه هيكون قوي، فيديله 50,000 جنيه، ساعتها الدعوة دي ما تضرش هشام ويصرف 50,000 جنيه في الحلال الطيب وفيما يريد من رضا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ممكن ربنا من رحمته ما يستجبلكش دعوة خالص. ليه؟ ممكن تكون شر لك وانت مش عارف. قال تعالى في كتابه الكريم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا مستعجل. سبحان الله العظيم، والله العظيم ما أعظم هذا الإله وما أجمل هذا الإله. والله لو الأب أو الأم مش هيرعوا مصالحنا مثل هذا الإله. سبحان الله العظيم، هو أدرى بما ينفعك وما يضرك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. سبحان الله، هو علام الغيوب، يعرف إلا يضرك فيمنعه عنك وإلا ينفعك ويدهولك. زي بالضبط كده ما احنا بنعامل أطفالنا، يبقى الطفل عايز كذا وهيموت على اللعبة دي وأنا عارف إن دي خطر وهتضيع ضيعه، مرضاش ادهاله، حتى لو عيط قدامي وبكى انا ما اديلهوش الحاجه اللي ايه اللي بتضره. طيب تعال نشوف بقى اسباب عدم اجابه الدعاء ايه. اول حاجه في اسباب عدم اجابه الدعاء، خد بالك، الذنوب والمعاصي، كثره الذنوب والمعاصي. ايوه، يعني أنا لو عملت ذنوب ومعاصي كتيرة، سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ممكن ما يستجيبش دعوتي؟ أيوة ممكن. ليه؟ لأن أنت بتبارز الملك بالذنوب والمعاصي وبعدين تقول له اديني، يعني سبحان الله العظيم. مع أن ربك كريم والله، وأحيانا يعطي العصاة والمذنبين، ولكن خد بالك، خد بالك من الحكاية دي قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. إن روح القدس اللي هو جبريل نفث في روعي، يعني أوحى إلي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وإيه وأجلها. اسمع دي: فلا يحملنكم استبطاء الرزق على معصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن الذنوب والمعاصي تجعل الدعاء غير مستجاب، كثرة الذنوب والمعاصي. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بسبب الذنب إيه يصيبه. فتاخد بالك من الحكاية دي لأنها مهمة جدا جدا، سبحان الله العظيم. إذن كثرة الذنوب والمعاصي تؤدي إلى إيه؟ إلى عدم إجابة الإيه؟ الدعاء. طيب، السبب الثاني هو أكل الحرام. قل لي يا عم هشام، انت بقى يعني معقد الأمور ليه؟ ما انت قلت أول سبب كثرة الذنوب والمعاصي، وأكل الحرام من الذنوب والمعاصي. أقول لك أيوه، بس أنا خليته لك حاجة مستقلة لوحدها. ليه؟ لأهميتها الشديدة. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، خد بالك بقى، يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، أهو بيدعي ربه، يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، خد بالك من دي، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، فأنا يعني كيف، فأنا يستجاب له، كيف يستجاب له وهو بيأكل من حرام وبيشرب من حرام وغذي من حرام. وقد قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: أيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يبقى إزاي واحد بيأكل من حرام وبيشرب من حرام وتغذى على الحرام، إزاي ربنا يستجيب له دعوته؟ يبقى ده سبب قوي من أسباب عدم إجابة الدعاء. عرفت ليه أنا خليته لوحده بعيد عن الذنوب والمعاصي مع أنه كبيرة من الكبائر أكل الحرام؟ سبحان الله. يبقى من أسباب عدم إجابة الدعاء إيه؟ واحد، الذنوب والمعاصي. نمرة اتنين ايه؟ اكل الحرام. نمرة تلاتة، العجلة. يعني ايه العجلة؟ ان انا ادعي ربنا اقول يوه انا بدعي ربنا بقالي سنة سنتين 10 سنين وربنا مش بيستجيب لي. لا، قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي. اوعى تقول كده ابدا، تأدب مع الله. انت تدعي ربك والله سبحانه وتعالى يحقق لك ما تريد ان رآه خيرا لك ان شاء الله سبحانه وتعالى. انت لازم تحط القاعدة دي في دماغك. قول الله تعالى: ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان ايه؟ عجولة. طيب، يبقى خد بالك بقى من اسباب عدم اجابة الدعاء: كثرة الذنوب والمعاصي، أكل الحرام، العجلة، إنك تستعجل إجابة الدعاء. أنت هتستعجل ربك؟ ده الملك سبحانه وتعالى، أنت تدعو فقط كما أمرك، سبحان الله العظيم. طيب، أيضا من أسباب عدم إجابة الدعاء، سبب مهم جدا جدا، وهو الغفلة. ان انت تدعي ربك وقلبك غافل، تقول ايه؟ اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، اللهم نجحني، اللهم اعطني، اللهم اني اسألك ذرية طيبة، اللهم. انت عملت لسانك بيقول كده وقلبك في حتة تانية خالص، قلبك في مكان تاني خالص، قلبك مش حاسس بهيبة الله ولا بخشية الله ولا بالخوف من الله ولا بالرهبة من الله. انت قلبك في وادي ولسانك في وادي تاني. ده سبب من اسباب عدم اجابة الايه؟ الدعاء. خد بالك، كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انا لا احمل هم الاجابة ولكن احمل هم الدعاء. السبب بقى الخامس اللي هو من اسباب عدم اجابة الدعاء، اللي هو ده بقى قاله سيدنا عمر بن الخطاب: في ناس بتدعي وهي ما عندهاش يقين في الله، يقول لك ايه؟ بيقول له والله انا محتاج فلوس، او الست ما بتخلفش. يقول له طب ادعي ربك. يقول لك اجرب ادعي، يعني عملت كل حاجه جات على الدعاء. قول له لا، قول له ما فيش حاجه اسمها مع ربنا اسمها جرب، في حاجه اسمها يقين في الله. قول له يا رب اللهم اني اسالك ولد، اللهم اني اسالك ذريه طيبه، ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. تدعي وانت موقن عندك يقين ان الله سبحانه وتعالى سيعطيك الولد وان تاخر الامر عليك. وانت عرفت بقى لو الدعاء اتاخر او لم يستجب ايه اللي بيحصل، كله خير ليك بفضل الله، سواء استجيب الدعاء او لم يستجب الدعاء فكله خير لك كما بينت لك سابقا ايها الاخ الكريم. يبقى اذا خلي بالك لازم تدعي وانت يكون عندك يقين. لو ما عندكش يقين في الله يبقى ده سبب من اسباب عدم اجابه سبب من اسباب عدم اجابه الدعاء. يبقى احنا قلنا بقى ادي اسباب عدم اجابه الدعاء: كثره الذنوب والمعاصي، اكل الحرام، الغفله وانا بدعي بكون غافل، العجله، عدم اليقين والثقه الكامله في الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى اذا احنا كده اتكلمنا عن اولا قلنا تعريف الدعاء لغه واصطلاحا، ثانيا تكلمنا عن لماذا الدعاء. انا نسيت حاجه مهمه جدا جدا في العنصر الثاني بتاع لماذا الدعاء، كنت ودي تتقال اول حاجه في العنصر لماذا الدعاء. احنا قلنا ايه، ذكرنا وقلنا لان الدعاء يجعل صله بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قبل دي لازم اقول لماذا الدعاء، الاجابه تكون لان الله امرنا به، أمرنا أن نعبده امتثالا لأمر الله، تعبدا لله بالدعاء. ما هو ربك سبحانه وتعالى قال إيه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى ربك أمرنا بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى لماذا الدعاء؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا به تعبدا، عشان ربنا أمرنا. وبعد كده تيجي الحاجات التانية اللي احنا قلنا عليها: لقضاء الحاجات ولإقامة صلة وعلاقة بيننا وبين الله ولتفتيت قسوة القلب وعلاج الكبر وممارسة عبادة الذل والانكسار بين يدي الله. كل الحاجات اللي قلنا عليها دي تيجي بعد ايه؟ بعد ايه؟ لماذا الدعاء؟ لأن الله أمرنا بذلك. خلاص احنا اتكلمنا عن تعريف الدعاء لغة واصطلاحا ولماذا الدعاء، وثالثا قلنا اسباب عدم اجابة الدعاء. تعال بقى رابعا اسباب اجابة الدعاء. انا عايز اكون مستجاب الدعوة. الله اكبر، عايز تكون مستجاب الدعوة؟ ايوه. ينفع انا اكون مستجاب الدعوة؟ والله ينفع. انا اللي كل ذنوب ومعاصي ينفع؟ ايوه ينفع، والله ينفع تكون مستجاب الدعوة يقينا. طب ازاي؟ خد يا سيدي عندك أسباب إجابة الدعاء. السبب الأول من أسباب إجابة الدعاء، أيوة صح كده، إحنا قلنا هناك إيه؟ كثرة الذنوب والمعاصي، ده من أسباب عدم إجابة الدعاء. يبقى هنا اعكس بقى: التوبة، التوبة الفورية وترك الذنوب والمعاصي سبب عظيم من أقوى وأعظم أسباب إجابة الدعاء. يعني سبحان الله، يعني شوف انت، يعني ترك الذنوب والمعاصي والتوبة الى الله سبب عظيم من اسباب اجابة الدعاء. طب ازاي؟ تعال كده ناخدها بالمنطق برضه، عشان في ناس ما بتقتنعش غير بالمنطق، غير اللي بيقتنع بعقلها، مع ان ده ما ينفعش مع ربنا. طالما هناك دليل صحيح في القرآن والسنة خلاص وجب علي ان استسلم، لان انا مسلم فيجب علي ان يستسلم قلبي وبدني ومشاعري وعواطفي وعقلي يستسلم لله سبحانه وتعالى. طيب احنا بنقول ان التوبة سبب من أسباب إجابة الدعاء. كيف ذلك؟ أنا دلوقتي لو تبت إلى الله سبحانه وتعالى يبقى أنا الحمد لله، الحمد لله تركت الذنوب والمعاصي، لم أتجرأ على معصية الله. طيب ولو تبت إلى الله، الله سبحانه وتعالى يحبني. مش ربنا قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ طيب يبقى كده خد بالك أهو، أول حاجة أنا تبت، تركت الذنوب والمعاصي، بقيت الحمد لله كويس، فربنا حبني لأنه بيحب التوابين. خد بالك بقى، فيستجيب للدعاء. ليه؟ خد بالك، ما هو ربك قال إيه؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، أو الشاهد أهو بقى، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. الشاهد، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وشوف نون التوكيد هنا وهنا، يعني يقينا لو تبت إلى الله أو ربنا حبك يبقى إيه؟ هيستجيب لك الدعاء. يبقى يجي سبب تاني بقى، احنا قلنا السبب الاول التوبة، سبب تاني لإجابة الدعاء ان تجتهد في ان تجعل الله يحبك، مش بالتوبة بس بقى، بالتوبة وبالمحافظة على الفرائض وبالإكثار من النوافل، صيام ايام زيادة عن رمضان، صلاة قيام الليل وصلاة السنن والنوافل. ربنا يحبك زي ما انت سمعت في الحديث القدسي، فلما يحبك يستجيب لك الدعاء. ولئن سألني لأعطينه. شوف أدوات التوكيد كلها جاية هنا، فاجتهد ان ربنا يحبك. يبقى أول سبب من أسباب إجابة الدعاء تكون مستجاب الدعوة بإيه؟ أن تتوب إلى الله وتترك الذنوب والمعاصي. يمكن انت بتدعي دعوة بقالها 5 سنين ومحتاجها قوي، محتاجها قوي قوي، وبعدين انت مجرد ما تتوب إلى الله وتترك الذنوب والمعاصي يعطيها لك فورا. يمكن هي واقفة على التوبة بس، فتوب إلى الله وجدد التوبة والأوبة إلى الله وعود إلى الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني، اجتهد في أن تجعل الله سبحانه وتعالى يحبك. السبب الثالث، خد بالك بقى لأن ده برضو سبب مهم جدا، سبب من أسباب إجابة الدعوة، ترك أكل الحرام. قول لي يا عم هشام بقى، ما انت قلت التوبة بقى، ما هو في ناس بتتوب من كل الذنوب والمعاصي ما عدا ذنب واحد بيغلبها، ما بتقدرش عليه. فانا بقول اهو ترك اكل الحرام، لان زي ما قلت لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه عن اكل الحرام؟ ها، مطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. يبقى ترك الحرام، ترك الذنوب والمعاصي، ان تجتهد في ان الله سبحانه وتعالى يحبك. طيب سبب رابع، عدم العجله. ادعي وما تستعجلش ربك بقى، ما تقعدش تقول انا دعيت وربنا ما استجابش ليا، ده انا بقى لي 50 سنة بدعي ان ربنا يحرر فلسطين ويحرر المسجد الاقصى. لا، ما لا تعجل، تأدب مع الله سبحانه وتعالى. خلاص، دي اسباب من اسباب اجابة الدعاء. في اسباب تانية طبعا، في اليقين في الله. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. سبحان الله العظيم، انت واثق في ربك، إيمانك قوي بربك، عندك يقين. زي ما أنت بتسمعني دلوقتي، متأكد أنك بتسمعني، هل أنت متأكد أن ربنا قادر على أن يعطيك، قادر على أن يعطيك ما تريد؟ لازم تكون متأكد من ده وأنت تدعو ربك سبحانه وتعالى. طيب هناك سبب آخر، إيه هو؟ حضور القلب. ما ينفعش تدعو ربك وقلبك غافل زي ما قلت لك قبل كده. حضور القلب سبب من أسباب إجابة الدعاء. طيب في سبب تاني، ان تدعو الله، وخلي بالك بقى ده سبب مهم جدا، ان تدعو الله تتحرى اوقات اجابة الدعاء. قول لي ايه ده بقى؟ هو الدعاء ما ينفعش الا في اوقات معينة؟ لا، الدعاء مستجاب يقينا ان شاء الله في كل وقت وحين، بس في اوقات كده معينة، زي ما ربنا فضل بعض الشهور على بعض، فضل رمضان والاشهر الحرم على سائر الشهور، وفضل مكة والمدينة على سائر الاماكن والبلاد، ايضا ربك بيفضل بعض الاوقات على بعض يستجيب فيها الدعاء. زي ايه؟ يعني مثلا اذا كان الدعاء بيستجيب طوال ال 24 ساعة، ربنا يحقق لك الدعاء طوال اليوم بنسبة 100%، في الأوقات اللي هقولها لك دي بنسبة 200%. إيه هي الأوقات دي؟ الوقت الأول، خد بالك بقى أنا هتكلم على مستوى اليوم. الوقت الأول هو، خد بالك، الثلث الأخير من الليل، ده الدعاء فيه مستجاب يقينا يقينا يقينا يقينا. كل حل مشاكلك تتحل بساعة قبل، في ساعة قبل الفجر تقدر تحل مشاكلك كلها. خلاص؟ ما انت عارف بقى ان الله سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من الليل يتنزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. اوعى تقول ربنا بينزل ازاي، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. يتنزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيقول في الثلث الاخير بقى من الليل، فيقول هل من تائب فاتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، ويظل كذلك حتى يطلع الفجر. الله، اوعى تضيع الوقت ده في المسلسلات والمواقع والنت، وتسيب الوقت الجميل ده الذي فيه حل لكل مشاكلنا، يبقى تلجأ إلى الله. يبقى ده وقت من أوقات إجابة الايه؟ الدعاء. طيب وقت تاني ايه هو؟ خد بالك، بين الأذان والإقامة. الله، بين الأذان والإقامة، أيوة، يعني ما بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد إن شاء الله. طيب الوقت الثالث إمتى؟ الوقت الثالث وأنت ساجد، سبحان الله العظيم، وأنت ساجد، واسجد واقترب، وأنت ساجد إلى ربك، يعني جبهتك في الأرض وتدعو ربك، الله يستجيب لك. المكان الرابع إمتى، أو الموطن الرابع من مواطن إجابة الدعاء؟ دبر الصلوات، يعني بعد ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تدعو ربك، الدعاء مستجاب إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب إمتى تاني؟ خد بالك بقى، لما تسمع الديك، إذا سمعت صوت الديك فادعوا ربك. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم، أو معنى الحديث يعني أن أنت لو سمعت صياح الديك ادعوا ربك. ليه؟ لأن الديك في هذه الحالة رأى ملك. طبعا، وأنت لو دعيت والملك قال آمين، يبقى إن شاء الله دعائك مستجاب يقينا. طيب أيضا من مواطن إجابة الدعاء، خد بالك من دي لأن دي مهمة جدا برضو، في ساعة في يوم الجمعة، يوم الجمعة ده في ساعة لا ترد فيها الدعوة أبدا، تستجاب إن شاء الله سبحانه وتعالى. إمتى الساعة دي بقى؟ يوم الجمعة. اختلف العلماء في هذا، ولكن نحن نميل إلى الرأي الراجح، وهو اللي هو من بعد صلاة العصر إلى المغرب، يعني في نهاية يوم الجمعة، ده الوقت إن شاء الله اللي الدعاء فيه مستجاب. دي كلها مواطن سبحان الله العظيم الدعاء فيها الدعاء فيها مستجاب. طبعا الدعاء بقى مستجاب في يوم عرفة وعشية عرفة، ومستجاب أيضا في مكة وفي المدينة في الحرمين، يعني وعند الملتزم. أيضا للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فاوعى تضيع دي. عشان كده بنقول نحرص على الصيام. يا سيدي صوم، ولو حتى ان انت يعني عشان عندك مشكلة وعايز ربنا يحلها لك، وعايز تدعي ربنا يقينا والدعاء يبقى مستجاب، صوم. قول انا هصوم النهاردة بنية التقرب إلى الله، وبنية ان انا عند الفطر ادعو ربنا سبحانه وتعالى فيستجيب الدعوة. خلاص، يبقى إذن أسباب أو مواطن فيها يجاب الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى، وفي جميع الأوقات إن شاء الله ربك يستجيب الدعاء طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى إذن أيها الأحبة الكرام، نخلي بالنا بقى من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. يعني أنا أقدر أكون مستجاب الدعوة؟ أيوة إن شاء الله، لو أنت خدت بالأسباب اللي أنا قلت لك عليها، اللي هي التوبة، وأن تجتهد في أن تجعل الله سبحانه وتعالى يحبك بكثرة الطاعات والنوافل، وإيه تاني؟ عدم العجلة، وإيه تاني؟ اليقين في الله سبحانه وتعالى، وإيه تاني؟ حضور القلب، وإيه تاني؟ استغلال مواطن الدعاء التي يستجاب فيها الدعاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أيها الأحبة الكرام، دي أسباب تخليك مستجاب الدعوة. وطبعا ترك أكل الحرام. لما جه سيدنا سعد للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أدعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، فقال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. شفت إزاي التأكيد والتركيز على أكل الحرام وعدم أكل الحرام؟ عدم أكل الحرام يجعل دعائك مستجاب إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى أطب مطعمك تكن مستجاب مستجاب الدعوة. يبقى دي كانت ده كان العنصر الكام؟ رابعا ولا كان كام؟ رابعا أسباب إجابة الدعاء. احنا قلنا أولا تعريف الدعاء لغة واصطلاحا، ثانيا لماذا الدعاء، ثالثا أسباب عدم إجابة الدعاء، وده كان رابعا أسباب إجابة الدعاء. طيب خامسا، أناس مستجابون الدعوة. مين هم الناس دول؟ في ناس كده مستجابين الدعوة؟ ناخدها كده على الماشي. مين هم؟ خد بالك بقى، الصائم وعند فطره له دعوة مستجابة زي ما قلنا. مين تاني؟ خد بالك بقى، دعوة الوالد لولده أو على ولده. احذروا يا شباب ان انتوا تغضبوا أبوكم وأمكم وتضطروهم ان هم يدعوا عليكم لأن دعوتهم مستجابة. يبقى الصائم حتى يفطر، الوالد إذا دعا لولده أو دعا عليه، والوالدة طبعا يعني. خلاص، مين تاني؟ المسافر. مين تاني؟ الإمام العادل. مين تاني؟ المظلوم. كتب الله لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين، سبحان الله العظيم، دعوة المظلوم مستجابة. حتى ولو كان فاجرا عليه فجره وكفره ولكن دعوته مستجابة. سبحان الله العظيم. طيب يبقى نخلي بالنا بقى دولت مستجابين الدعوة نقدر نكون منهم؟ آه طبعا مش مظلوم بقى ولا ها. ولو ما كنتش إمام عادل ولو ما كنتش يعني مظلوم تبقى إيه؟ ممكن تبقى صائم. يعني أكتر حاجة تقدر تحصل بها إجابة الدعاء الصيام. سبحان الله العظيم. خلاص. طيب والإمام العادل على فكرة مش المقصود به اللي هو رئيس الدولة بس، لا، أنت إذا وليت على أسرة فأنت إمامه، فلو كنت عادل إن شاء الله دعائك مستجاب، فأنت تستطيع أن تفعل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وإحنا قلنا أسباب إجابة الدعاء سهلة وميسورة، أنت وأنا وكلنا نقدر نكون مستجابين الدعوة إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب أخيرا بقى، سادسا وأخيرا أو سابعا منش عارف، كيف أدعو الله سبحانه وتعالى؟ كيف أدعو الله سبحانه وتعالى؟ هو الدعاء لطريقة؟ آه لطريقة. أنت تقدر، بص يعني سبحان الله العظيم، في أي وقت أنت تقدر، في أي وقت من الأوقات تقدر، في أي وقت وبأي طريقة تدعو ربك سبحانه وتعالى، في أي مكان تدعو ربك، طبعا ما عدا الإيه؟ ما عدا الخلاء اللي هو الحمام تدعو ربك. ولكن خد بالك بقى معايا في يعني كيف أدعو الله سبحانه وتعالى، في أداب كده يعني لازم نتأدب بها مع الملك. أنا لو رايح أقابل واحد صديق له مركز، لو رايح أقابل محافظ، لو رايح أقابل وزير، لو رايح أطلب طلب من موظف كده عايز أشتغل، عايز أي حاجة، رايح مكتب العمل، بتأدب بأداب، صوتي بيكون واطي، بقول له بعد إذن حضرتك ولو سمحت وممكن والكلام ده كله، ولله المثل الأعلى، أنا لي طلب عند ربي سبحانه وتعالى. لازم كده يكون في أداب أتأدب بها مع الملك سبحانه وتعالى. إيه هي الأداب دي؟ واحد يعني الأدب الأول أن أكون على طهارة، مش كده؟ أن أكون على إيه؟ على طهارة. طب افرض واحد جنب أو امرأة حائض أو امرأة جنب أو كده، دعائهم مش مستجاب؟ لا مستجاب طبعا. أنا خد بالك أنا هنا بتكلم عن الأفضل، عن الأفضل والأحسن، لكن إن شاء الله الدعاء مستجاب في كل الأحوال، وهنقول وهنبين دلوقتي. ها، أن أكون طاهرا، أن أستقبل القبلة. يعني لو أنا افرض أنا في مكان مش عارف أستقبل به القبلة، يبقى الدعاء مستجاب؟ أيوة إن شاء الله مستجاب، بس أنا بقول من آداب الدعاء الطهارة، استقبال القبلة، ها، عدم رفع الصوت زي ما بنشوف بقى في المساجد، اللهم، ويفضل يصرخ ويصرخ ويصرخ. ليه؟ ما انت عارف لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله، أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم، نزل عليه قول الله تعالى سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يبقى خلي بالك، قريب، أنا اتكيت لك على الكلمة دي، يبقى ربك قريب، ما انت بقى تقعد تصرخ ليه؟ وبعدين ربك سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم، ولا تجهر بصلاتك، زي ما قلنا قبل كده، بدعائك يعني، ولا تخافت بها، وبتغي بين ذلك سبيلا. خد وسط، خليك وسط ما بين ده وما بين ايه؟ وما بين ده. يبقى دي أداب في الدعاء يجب أن إيه؟ تتوفر. أيضا كيف أدعو الله سبحانه وتعالى؟ خد بالك بقى عشان تضمن أن الدعاء مستجاب إن شاء الله سبحانه وتعالى. قبل أن تطلب من الله حاجتك، أولا تحمد الله. تحمده على إيه؟ تحمده على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وتحمده أن ذكرك أن تدعوه، وتحمده على أنه جعل لنا عبادة الدعاء عشان يقضي لنا حاجاتنا. تحمده، قول الحمد لله أن ربنا يعني خللنا الدعاء عشان خاطر نطلب منه ويدلنا اللي احنا عايزينه. فتحمد ربك ثم تثني عليه، يعني تقول الصفات الكويسة في ربك، يعني مثلا تقول الحمد لله ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، أنت الكريم أنت، وتفضل تثني على ربك سبحانه وتعالى. وبعد كده تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تطلب من الله حاجتك، تدخل بقى في الموضوع، ثم تختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني أول حاجة كيف أدعو الله؟ قلنا بنمتثل آداب الدعاء. طيب كيف أدعو ربي سبحانه وتعالى؟ قلنا هو أولا تحمد الله سبحانه وتعالى، ثم تثني على الله، ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تطلب حاجتك من الله، ثم تختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أقول مثلا الحمد والثناء هو مثلا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، أنت الكريم وأنت الغفور وأنت الرحيم وأنت المعطي، وبعدين مثلا أقول أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين أقول له اللهم، وأفضل أطلب من ربنا اللي أنا عايزه، ثم في النهاية أختم الدعاء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ خد بالك بقى، أصل ربنا يقينا هيتقبل مني الحمد والثناء، ويقينا يقينا هيتقبل مني صلاتي على رسوله صلى الله عليه وسلم. طب وأنا حطيت في النص، يعني أنا صليت على النبي ودعيت وصليت على النبي، طيب ربنا هياخد الصلاة على النبي ويسيب اللي في النص؟ لا، ربك كريم هياخد الموضوع كده كله على بعضه، يبقى خد الدعاء بتاعي ولا لا؟ شفت ازاي؟ يبقى إذن دي طريقة تدعو الله بها سبحانه وتعالى لكي يكون دعاؤك مستجاب بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى الدعاء أيها الأحبة الكرام هو مفتاح كل خير، مغلاق كل شر. الدعاء عبادة أيها الأحبة الكرام، عبادة فيها كل شيء. النبي قال الدعاء هو العبادة. ليه؟ لأن الدعاء ده فيه ذكر لله، مش أنا لما بدعو ربنا بذكره، بقول اللهم، بقول ربنا، بقول يا ربي، مش كده ولا إيه؟ طيب وبعدين الدعاء فيه ايه؟ فيه انا اتشبه بالصلاة، مش انا بستقبل القبلة. طيب الدعاء فيه ايه كمان؟ فيه ايه كمان الدعاء؟ خد بالك الدعاء فيه انكسار وذل وعبودية ورجاء، انا برجو ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنوبي، وكل دي عبادات قلبية. يعني الدعاء بيفعل باقي عبادات اخرى، يعني الدعاء ده عبادة متعدية. سبحان الله، انا لما بدعو ربنا سبحانه وتعالى بعمل كذا عبادة في وقت واحد، عبادة الذكر وعبادة الرهبة والرغبة والخشوع والانكسار والذل والرجاء، مش كده ولا ايه؟ والأدب مع الله سبحانه وتعالى، واللجوء إلى الله، والتوكل على الله، والتفويض إلى الله. سبحان الله العظيم، يعني بعبادة واحدة اللي هي عبادة الدعاء أنت تعبد الله بأكثر من عبادة في وقت واحد. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وخد بالك أن الدعاء صلاة، صلاة، لأن سبحان الله معنى من معاني الدعاء الصلاة، زي ما احنا ايه، زي ما احنا قلنا الدعاء معنى من معانيه الصلاة. لما ربك سبحانه وتعالى بيقول للنبي ايه، صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصلي عليهم يعني ادعوا لهم. الصلاة هنا بمعنى الايه، الدعاء. إذن أيها الأحبة الكرام، الصلاة أو الدعاء عبادة جميلة عظيمة يتفرع منها شجرة عبادات جميلة أيها الأحبة الكرام، لها أجر عظيم، أجر في حياتك وأجر في مماتك، تنفعك مما نزل ومما لم ينزل. فلا تترك الدعاء، فيه حل لكل مشاكلنا، لكل الصعوبات اللي قدامنا، بس احنا بنستهين به ومش حاطينه في الأولوية ومش حاطينه رقم واحد. يا أيها الأحبة الكرام، يعني احنا عايزين نهتم بالدعاء ونجعله يعني على ألسنة دائما. ادعي ربك في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان، وانت في السيارة وانت محتاج وانت مش محتاج برضو، ادعي ربك في السراء في الضراء في الشدة في الرخاء، في كل وقت في كل حين ادعو ربك سبحانه وتعالى. كانوا دائما الانبياء ربنا ربنا ربنا، وهم انبياء، فما بالك بنا احنا؟ فمش عايزين نسيب الدعاء ايها الاحبة الكرام. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في توضيح الأمر لحضراتكم، يعني أعتذر على الإطالة، لكن الموضوع مهم وخطير أيها الأحبة الكرام. يعني جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بحضراتكم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.